الموقع الرسمي لطلاب جامعة أمصار السنة المحمدية بالسودان amsar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين، إمام المتقين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحدث اليوم بكل فخر وشرف عن بطل من أبطال الإسلام، وعلم من أعلام الأمة، ورجل من رجالات التاريخ. والحديث عن الصحابة وعن الأخيار لا يمل، وصاحبنا اليوم هو من السابقين المبشرين بالجنة. أحدث عن طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، أبو محمد التميمي القرشي، أحد المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وطلحة في النسب هو ابن عم أبي بكر الصديق، وأسلم طلحة على يد أبي بكر، وفي مكة كان قريب لهم، وهم جميعا من بني سعد بن تيميين، يسمى بنوفل ابن خويلد بن العدوية. قرن بين أبي بكر وبين طلحة في الحبل، وما استطاع أحد من بني تيم بن مرة أن يفكهم، فكان أبو بكر وطلحة يسمون بالقرينين لأنهما قرنا في حبل معا. طلحة بن عبيد الله أسلم وهاجر، وفي الهجرة آخى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره من المهاجرين بينه وبين أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولم يشهد طلحة واقعة بدر لأنه كان في تجارة للشام، وبدر جاءت فجأة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم فيها. ولما جاء يوم أحد كانت لسعد رضي الله عنه اليد البيضاء. سئل أبو بكر الصديق عن يوم أحد قال ذلك يوم كله لطلحة. وأورد أبو يعلى الموصلي والترمذي في السنن قال طلحة لما انحاز النبي عليه الصلاة والسلام كنت في من انحاز معه، ومعنا 12 رجل كلهم من الأنصار إلا أنا. فلما جاء المشركون يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام قال من لهؤلاء؟ قال طلحة أنا. قال كما أنت، يعني مكانك. فقام له أحد الأنصار فقاتل وجاحف حتى قتل، ثم قال من لهم؟ قال طلحة أنا. قال كما أنت. فقام أنصاري حتى قتل 11 رجل، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة. فقام إليهم طلحة يقاتل قتال 11 رجل، حتى إذا اشتد القتل ونزلت السيوف تلقاها بيده فقطعت أصابعه وشلت يمينه. فقال عند ذلك حس، يعني أخ، قال أما وإنك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي، أوجب طلح الجنة يوم أحد، أوجب طلح الجنة. تلقى المسألة بيمينه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أنشد شيئا في طلحة. شيء عجيب، قال له بقول لك شعر في طلحة. فقال حسان وطلحة يوم الشعب آسى محمدا على ساعة ضاقت عليه وشقتي يقيه بكفيه الرماح وأسلمت أشاجعه تحت السيوف فشلتي فكان إمام الناس إلا محمدا، يعني أحسن منه إلا الرسول، قال فكان إمام الناس إلا محمدا أقام رحى الإسلام حتى استقلتي. فقال له النبي صدقته. طلحة ده يا اخوان انتوا الشده مستوعبين؟ الزول ده جمبره وقدم يدين وياما شلوها ليه؟ اتسلت لما الاصابع اتقطعت، قال خس، يعني اخ، قال لي بس فضل لو قلت بسم الله الملائكه كانت ترفع قدام الناس كده والناس شايفينك. وحسماهين. قال أوجب طلحة الجنة. وحتى أنشد الصديق شعرا في طلحة يقول فيه: أيا طلحة ابن عبيد الله وجبت لك الجنان وزوجت المها من العين. وزوجت المها يعني المها من الحور العين، وزوجت المها من العين. وبالتالي شهد طلحة رضي الله عنه يوم أحد، وكما قيل ذلك يوم كله لطلحة. قالت له فيه: اليد البيضاء والعزيمة القوية رضي الله تعالى عنه. جاء في فضائله وفي مناقبه ما رواه البغوي في شرح السنة، قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. انتهى الكلام. شهيد ماشي بكر عينه. وفي الترمذي وصححه الألباني أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. قال: ما قضى نحبه. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه. الحديث في الترمذي وصححه الألباني، لم يجبه. سأله ثانية فأعرض عنه ولم يجبه. والصحابة ينظرون، وجاء طلحة بن عبيد الله بالباب وعليه شيء من الخضرة، فقال له: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال: أنا. قال: منهم هذا، وأشار إلى طلحة ضمن الذين قضوا نحبه. وبشر طلحة بن عبيد الله بالجنة وهو حي. وفي صحيح مسلم حديث عجيب وخبره عظيم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على صخرة عند باب حراء في مكة، فارتجت الصخرة، وكان معه أبو بكر وعلي والزبير وطلحة، فقال: اهدأ، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فدل على أن عليا قتل شهيدا، وأن الزبير قتل شهيدا، وأن طلحة بن عبيد الله قتل شهيدا رضي الله عنهم جميعا. عرف طلحة بكثرة البر والجود وإطعام الناس، وعند بئر الجبل في المدينة على أطرافها دعا طلحة الصحابة جميعا فطعموا عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك يا طلحة الفياض. وكان يلقب طلحة بالفياض لكثرة ما يفيض من البر والجود. قال طلحة عن نفسه: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بطلحة الخير، ويوم العسرة بطلحة الفياض، ويوم حنين بطلحة الجود. ولقد كان علما في هذا الباب، وجاءت عن ذلك ورويت عنه في ذلك أخبار، منها ما روته سعدة بنت عوف المرية وهي زوج طلحة، قالت: دخلت على طلحة وهو خاثر. خاثر مش بالسين، بالثاء، معناها مجهد ومتعب. فقلت له: ما لك؟ أرابك مني شيء؟ دي المرة العاقلة لما تخش تلقى راجلة مضايق تقول له: أنا زعلتك لعلك ما زعلان مني. دي المرة العاقلة. المرة المطرطشة بتقول: اشرب من البحر، زعلان زعلان لطرش. دي المرة المطرطشة يقول: لا إلا زعلان. تقول له: سوي له شنو يعني؟ إذا كان بيزعل بلا سبب له سوي له شنو؟ زعلان زعلان في 60 دهية. أما المرة النجيضة قلت: زعلان مالك؟ أرابك مني شيء؟ قال: مال وجدته عندي فغمني. بلاك في زول بالجمال بغم يا أخي بغم شنو؟ فغمني. قالت له: أين أنت من أهلك وإخوانك؟ قسمه في سرر، ضعه في سرر وقسمه عليهم. قال لها: أنت امرأة صالحة. المرأة صالحة بتقول له: ناس محتاجين، وتكلم تقول فلان محتاجين بجاي، تخلي الراجل تساعده على الإنفاق، مش تكوش على الشغلة كلها. لا، قالت له: أعمل كده أعمل كده. قال خازنها فقسمها، وكانت 400,000. وباع طلحة بن عبيد الله دارا 700,000، وجلس في بيته وقد أرق. وأصبح الصباح قال: والله ما نمت حتى الفجر. لماذا؟ قال كيف يكون عندي في بيتي 700,000؟ قال أنا لو مت أقول للرسول ما نام للصباح. فلما أصبح الصباح قسمها على الناس جميعا. هذا هو طلحة بن عبيد الله الفياط. ولما قتل عثمان رضي الله عنه بايع طلحة علي رضي الله عنه، ثم خرج في الجمل ووقع في البصرة ما وقع من القتال، وقتل طلحة بن عبيد الله خارجا من المعركة. انسحب طلحة لما وجد القتال، هو جاء بالإصلاح، لما وجد القتال انسحب، فرمي بسهم غرب أو غريب، يعني سهم طائش، فوقع له في ركبته، وقيل أنه كان على فرسه فانتظم السهم بين الفرس، يعني شق الركبة والتصق بالفرس وجرت به الفرس. وقيل أن علي رضي الله عنه وجده ميتا في المعركة، فجثى على ركبتيه ورفع رأس طلحة ووضعه على فخذه ومسح عنه التراب وقال إنه يعز علي يا أبا محمد. وكان لطلحة موسى وعيسى ومحمد من الأبناء، ومحمد كان يلقب بالسجاد، وقتل وكان رجلا صينا وذا دين وعبادة، وقتل مع أبيه يوم الجمل. إنه يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب تحت السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. والعجر هي العروق التي في الظهر، والبجر هي العروق التي في البطن، ويقال ذلك لمن حمل هما أو حزنا شديدا. إلى الله أشكو عجري وبجري، يا ليتني مت قبل 20 سنة قبل أن أراك. على هذه الحالة ودفن طلحة بن عبيد الله في منطقة في البصرة تسمى بالكلا، دفن فيها عند السوق. وقد رؤي في المنام 3 أيام يقول لبعض الناس حولوني من قبري فإن الماء قد آذاني. يقولون حولوني من شنو؟ من قبري فإن الماء قد آذاني. وكان أمير البصرة يومئذ وحاكمها الفقيه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، فأخبر بذلك، فقام وجد أن ماء ينز إلى قبر طلحة، فحفر وحول إلى قبر أخرى، ولما أخرج طلحة وجدوه كيوم أصيب، غير أن الموضع الذي كان فيه الماء قد اخضر، بس المكان كان بنسي الموية، فعلا أذته شديد. المحل اللي بتجيب لنا الموية دي شوية فيها اخضرار، لكن زي ما هو سالم وكامل. حول بعد ذلك طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة، وأحد فرسان الإسلام، وأحد أئمة هذا الدين، وأحد صناع تاريخنا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بهم عنده في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وإلى أن ألقاكم بإذن الله مع علم جديد ومع بطل جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.